كان أكثر دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة معناه عملا صالحا، ومعنى وفي الآخرة حسنة الجنة.